هذا سائل يقول وكاتب بالخط الأحمر، يقول: نرجو منكم نصيحة عامة حول التفرق إلى أحزاب وجماعات. الجواب: هو أن دين الله واحد، وليس متعددا، وبناء على ذلك يجب أن يكون الناس جماعة واحدة. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام وحرم التفرق. وهذا التفرق يكون له أسباب ويكون له أهداف، ولكن الشخص الذي ليست عنده خبرة وليس عنده علم يغتر وبعد ذلك ينضم إلى جماعة من الجماعات، ثم ينشأ عن ذلك أن يكون عدوا لجميع الجماعات الأخرى التي لا تكون من هذه الجماعة. وهذا موجود، هذا موجود. فهؤلاء الذين يتفرقون ليس عندهم في الحقيقة أساس من العلم إلى درجة أن يكونوا هم الذين على حق وأن يكون غيرهم على باطل. فعندما تجتمع مع واحد منهم يقول: اترك الجماعة الفلانية، رئيسها فيه كذا وأعضاها فيهم كذا وفيهم كذا، فحينئذ يشتغل بعضهم في بعض. ثم إن من الأهداف هو فصل الشباب عن العلماء السابقين، فصلهم عن القرآن، فصلهم عن السنة، فصلهم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن هدي الخلفاء، وعن هدي الصحابة رضي الله عنهم. وربط هؤلاء الشباب بأشخاص معينين وفصلهم عن تراث علمائهم السابقين، فصلهم عنهم وربطهم بتراث وربطهم بمؤلفات حديثة. فالطريق السليم هو ربط الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الشباب هذا المنهج كما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه في خلال 23 سنة. فالواجب هو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع جماعة واحدة على هذا المبدأ. يا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول عن رجل يقول يوجد، يقول بوحدة الوجود، ويقول بالاشتراكية الغالبة، ويمجد الديانات الهندوسية وإلى آخره؟ المقصود هو أن الطريق واضح. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فطريق الحق واضح، ولكنه يريد أناسا يتعلمونه ويعلمونه الناس كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه يعني القرون المفضلة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ولكن قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فنحن في هذا الزمان، نحن الآن في زمن غربة الإسلام، ولهذا يستغرب من الشخص إذا تمسك في غير هذه البلاد. أما هذه البلاد ولله الحمد فهي بلاد نزول القرآن وبلاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فنزول القرآن وكون الرسول صلى الله عليه وسلم منها فضيلتان لا توجدان في أي بقعة من بقاع الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته وبفضله من يشاء. فهذه جميع هذه المبادئ المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله لا يجوز للشخص أن يغتر بها. هذا سؤال يقول صاحبه: ما رأيكم في من يقول العلماء لا يفقهون الواقع؟ والجواب الإنسان عندما يتكلم يجب عليه أن يكون أمينا في كلامه علما، وأمينا في كلامه قصدا. ومن الناس من تكلموا في الله وتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلموا في الخلفاء وتكلموا في الصحابة وتكلموا في التابعين، فالكلام شيء والواقع شيء آخر. وهذا الشخص الذي يقول هذا الكلام هذا إما أن يكون عدوا للعلم وأهله يكون مغرضا، وإما أن يكون جاهلا لا يعرف ما يجري، وإما أن يكون جاهلا في علمه، وإما أن يكون سيئا في قصده. ففيه سوء القصد وفيه عدم العلم وفيه عدم علمه بالواقع الشيء الذي يجري من جهة المسائل التي ينظر فيها. وإما أن يكون من الذين يريدون التشكيك ونزع الثقة في أهل العلم، ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الواقع هو الذي تضاف إليه الأحكام. فكيف تضاف الأحكام، فكيف يضيف عالم الحكم إلى واقع لم يعرفه؟ إذا كان لا يعرف الواقع يقول لا أدري، وليس على الإنسان نقص حينما يقول لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك حينما سئل عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وقال في 36 لا أدري، فقال له السائل: أنت مالك بن أنس تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال إذا كان لا يرضيك هذا الكلام فامشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني وقلت لك في 36 لا أدري. فالعالم الذي يراقب الله لا يحكم إلا على واقع يعرفه، ولكن هذا السائل كما ذكرت لكم والأعداء كثير. هذا يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل من لا يحضر المولد النبوي يعني أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدا لإخوانه من أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والرسل 313 والنبيون 124,000، ما أقام لواحد منهم مولدا. وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة مات ما أقام مولد، وعمر رضي الله عنه ما أقام مولد، وعثمان رضي الله عنه ما أقام مولد، وعلي رضي الله عنه ما أقام مولد، والصحابة تابعون وأتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ويقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولما جاءتهم امرأة تسأله قال إن وجدتيني وإلا فاسألي أبا بكر. فهذا الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والقرن الثاني القرن الذي بعد الصحابة التابعين وأتباع التابعين، لم يعرف عن أحد منهم أنه أقام مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في اتباع سنته، هي في اتباع سنته لا في إقامة البدع ونسبتها إلى شريعته، فإن هذا من باب الإفراط في الدين. فشيء لم نسبق عليه لا يكون ذلك من الشرع، بل يكون زيادة في الشرع، وكل زيادة في الشرع يكون صاحبها قد سلك مسلك الإفراط. يقول نرجو النصيحة نحو جماعة التبليغ وهم يخرجون أياما للدعوة ويقولون نخرج في سبيل الله ومعظمهم غير متفقه، أنا أنصح بعدم الخروج مطلقا، والشاب الذي يريد أن يسلك الطريق الصحيح وأن يتعلم العلم هو أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقضي فراغه في ذلك علما تعلما وعملا. أما أنه يكون تبع فلان ولا علان ويكون هذا المتبوع جاهل في الشريعة، هو مظهره مظهر منظم ومقبول لكن باطنه جاهل في الشريعة. ثم إن بعض الأشخاص الذين يخرجون معهم يترتب على خروجهم ترك أبنائهم وترك زوجاتهم، ومنهم من يترك ماله أيضا ويتقيد بهذا الأسلوب. فخير للإنسان أن يسلك مسلك الصحابة والتابعين، مسلك الصحابة في تعلمهم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى مواعظه كما يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات فجأرون، حياة الناس الآن في سرح، في فرح ومرح وبطر وأشر وغفلة عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن مجهلون ذلك الجهل المطبق بما أعده الله لهؤلاء الغافلين الفارين عن الله تبارك وتعالى. حتى الملتزمين الآن واقعون في غفلة وفي شغل شاغل عن ذلك الشيء. لما ذكر رسول الله هذا قال، أتذكر هذا الحديث لما قال هذا الكلام، غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين بالبكاء رضوان الله عليهم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون، تجأرون بالبكاء خوفا من ذلك الأمر الخطير والأمر العظيم والنار والعياذ بالله والعذاب الأليم الذي أعده للكافرين وللمجرمين وللعصاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه من أهل الجنة عليه الصلاة والسلام، ولعله يقطع بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أخشى الناس لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. وقد قال هذا غير مرة عليه الصلاة والسلام. يحاولون أن يجمعون الشيخ الألباني ما يعني كتبه وما عنده من أخطاء ويبثونها بين الشباب ويصفون الشيخ بأنه مرجي وأشياء مثل هذه، يعني ممن ينتسبون يدعون أنهم سلفيون. هذا جماعة من الشفهاء الذي يقول على الشيخ الألباني أنه مرجئ، هذا سفيه. إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. فإذا كان الشيخ ناصر رضا الله خير الذي نفع الله به الأمة وأظهر به السنة وقمع به البدعة وأغاض به الضلال ونفع الله به الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، نصفه بالإرجاء ونصفه بالقدر ونصفه بالضلال، فالله المستعان. فالشيخ ناصر جزاه الله خير ونفع به، ودائما أنا أقول ومفخرة السلفيين، ولم يكن للسلفيين إلا هذا الرجل في هذه التاريخ لكفاهم فخرا. أريني ربعه أو عشره أو معشره أو ثلثه أو في التحقيق وفي إبراز السنة وفي الدفاع عنها، مفهوم؟ فأقول لك، يقولون عندنا مثلا في المغرب يقول لك الكلاب تنبح والقافلة تسير، أو لأي كلاب ينبحون. الذي يقول عن الشيخ الألباني هكذا فهو من الكلاب. كيف؟ كيف جمعوا الشيخ اوراق كتبوها، جمعوا فيها كل مكان للشيخ من خطا او شيء وحاولوا يبثوه بين الشباب. ندعو عليهم نقول اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوء فرد كده وفي نحره وشغله في نفسه. اللهم من اراد باهل السنه شرا فرد كده وفي نحره وشغله في نفسه. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. صلى الله السلامة والعافية. أي سلفية عند هؤلاء مساكين الله يمسهم. سيقول عندنا واحد لمثل عمي حفظته من صغري، يقول لك بأن النملة شمرة تحزمت وبتسلخ الجمل. يعني بالعربية لأن الإخوان غالبهم يعني يفهمون، يقولون إن النملة مرة يعني أخذت حزام شمرت على إزارها وأخذت حزام وتريد أن تذبح الجمل وأن تسلخه. يعني ويقولون مرة أخرى مثل آخر قريب من هذا، يعني نقوله بالعامية وبعدين نترجمه، يقول لك الواد لما تقول فوق القشيفة هذيك الخشلاعة التي تظن هي التي تسوق الواد، يعني الواد كبير مامية نهر، نهر عظيم فوقه قصبة أو قطعة خشبة صغيرة، فهي تعتقد بأنها هي التي تسوق الواد النهر. ها؟ أنت كما هو معلوم رسالتك الرسالة هي في المفسرون والتأويل، وقد تطرقت إلى سيد قطب، فهل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى توافقه على ذلك؟ 100%. طيب وما ترى يا شيخ بعض الردود التي قد رأيتموها؟ والله الردود أولا التي رأيناها لا حجة فيها ولا دليل، لم تذكر هناك أرقام صفحات ولا عبارات لينظر طلبة العلم هذه الدعوة التي ادعاها الكاتب، وإنما هو مجرد إنشاء، يمكن لأحد أن ينشئ أي شيء. إذا تريد أن أنشئ لك الآن 60 ورقة خليني في هذه الغرفة والصباح أنت تجدني كاتب لك 60 ورقة كلها إنشاء، ولكن الأصل أن يكون مثل الإنسان إذا قال شيء يصحبه بحجج وبأدلة، أما والله فيه كيت وكيت وكيت ومسائل غير يعني مرقمة وغير مصفحة وغير كذا، فهذا في الحقيقة جناية على الكاتب. احنا لا نقول ان الشيخ ربيع يعني عنده عصمة، يمكن ان تكون اخطاء فاتتنا نحن ما عرفناها، احنا لما قرأنا كتابه وعجبنا به ودعونا له بالخير وندعو له، والشيخ ربيع شيخنا ونعرف صدقه ودفاعه عن السنة ونحسبه كذلك والله حسبه، يعني أراه من أفضل مشايخ للمدينة، يعني من أصدقهم ومن أحسنهم دفاعا عن السنة بماله وكرمه، رغم ما فيه من أمراض ورغم ما عنده من كثير من العوائق، ومع ذلك منذ أن تعرفنا عليه في الآونة الأخيرة بعد ما كنا ساكنين في المدينة ما رأينا من الشيخ الذي دفاع عن السنة ويعني ضد البدع، وما خفي علينا ولا نعلمه الله يحاسبه فيه. فالشيخ ربيع ينبغي أن يدعى له بالخير وأن يشجع فيما يكتب وكل ما في الكلمة من علم، وإلا هو أخطاء ينبع عليها فيما بينه وبين أخيه، لأن احنا منهج السنة والجماعة والمناصحة، وهذه ليس من المسائل، لو في مسألة فرعية يعني ممكن احنا مثلا نذكر بأن فلان أخطأ فيها ونبين لإخوة بأدابه وأسلوبه وكذا، ممكن مثلا الشيخ ناصر مثلا يكون له خطأ في شيء ويمكن واحد يكتب شيء بأدابه وأسلوب أدابه يقول والله الشيخ جزا الله خير اجتهد في هذه المسألة فأخطأ فيها والأمر فيه كيتو كيتو، ولا يغض من هذا مثل ما كتب الأخ هذا العدوي في الكتاب الذي اسمه اسمه المؤنق في الذهب المحلى، وبأدب وأسلوب وأدلة وبعض التعبيرات الطيبة، يعني جزاه الله خير، يعني المسألة تكون هكذا. فلهذا يعني ما يقال عن الشيخ ربيع لا، فأنا بالنسبة لي يعني ما كتبه الشيخ ربيع هو جيد فيما كتبه، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير هو وكل من يذب عن سنة رسوله وعن هذا العقيدة، هذا عقيدتي فيه وهذا الذي ألقى الله تبارك وتعالى. وعن شوف الآن السودان ماذا يجري فيها؟ ماذا يجري في السودان الآن؟ رأيتم دعوة إلى وحدة الأديان، لماذا إذا أخوانها؟ بالكذب والهدور إذا أخوانها تشيد الكنائس، تهجر النصارى وتحاربهم وهي تهجرهم باسم المواطنة وتسلمهم الأراضي تطلعهم الأراضي وتشيد لهم الكنائس وتسلمهم أعلى المناصب نائب رئيس الدولة منهم، ويضطهدون أنصار السنة ويذبحونهم في مساجدهم ويغلقون مساجدهم ويغلقون مدارسهم، وهذا وضع إسلامي وتجربة إسلامية رائدة لا بد أن يأتي بها العالم الإسلامي، والضرائب والمكوس التي فيها ما عرفها تاريخ اليهود ولا النصارى ولا كل الأمم. أصبح الشعب السوداني أكثر شعوب الساحر يجب قتله والمبادرة بذلك، لأن الصحابة قتلوا السحرة، وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر، يعني بموجب خطاب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، دل على وجوب قتله إذا ثبت أنه ساحر. نعم. هذا لا يحتاج إلى ذكر كتاب، يحتاج إلى اختيار مدرس أولا. إذا وجدت مدرسا عالما فإنه يختار لك الكتب التي يدرسك إياها ويشرحها لك. أما مجرد وصف كتب بدون مدرس فهذا لا يجدي شيئا، مثل وصف الأدوية بدون طبيب. مثل لو وصفت لكم أدوية وبدون طبيب ما يصلح هذا، لازم من طبيب أولا، ولازم من دواء مناسب. كذلك الكتب لازم من مدرس أولا، ثم بعد ذلك اختيار الكتاب سهل والحمد لله، المدرس نفسه هو الذي يعين لك الكتب. نعم نعم. ممكن نصلي لك من الأسئلة بعد الصلاة؟ لا خلاص، لا أسئلة ما هي من ثاني، لو نمكن لكن نكمل بعد الصلاة ولا نكمل شوي؟ لا خلاص يكفي إن شاء الله. هو 10 دقائق. لا لا، ما نحبس الناس. الخوف على قسمين: خوف عبادة، وخوف طبيعي. خوف العبادة كأن يخاف من مخلوق أن يضره وينفعه من دون الله، أن يصيبه بمرض، أن يصيبه بآفة أو بموت أو بفقدان ولد أو مال، الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يخاف إلا من الله فيها سبحانه وتعالى. والخوف هذا خوف عبادة. فإذا خاف أحدا من المخلوقين في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. الله تعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قل سبحانه: وإياي فارهبون. قل: فلا تخشوهم واخشون. أما الخوف الطبيعي أن تخاف من أشياء ظاهرة، تخاف من السباع، تخاف من الحيات والعقارب، تخاف من العدو بشيء ظاهر، فهذا ليس من العبادة. قال تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، خائفا من عدوه الذي وراءه أن يلحق به وأن يترقب على حذر. في صلاة الخوف الله جل وعلا شرع لنا صلاة الخوف عند مواجهة العدو، لأننا نخاف أنه ينقض على المسلمين وهم في الصلاة فيصيبهم. فهذا خوف طبيعي من شيء محسوس ظاهر، يتخذ ضده الأسباب الواقية. تخاف من البرد، تخاف من الحر، تتخذ الثياب، تتخذ الدروع عن سلاح العدو. هذا خوف من أمور ظاهرة محسوسة يقدر عليها المخلوق، فتتخذ الوقاية منها ولا حرج في ذلك. نعم. ومن سائل ليس صحيحا. دعوة إلى الله غنية عن هذه الأمور، غنية عن اللعب، غنية عن الأغاني والأناشيد. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأشياء، إنما كان يدعو الناس الكتاب والسنة والموعظة والتذكير والتعليم، وكذلك هدي السلف الصالح. كلهم لا يكون فيه شيء من هذه الأمور. والذين يتخذون الأغاني تدينا وعبادة هم الصوفية. الأناشيد هذه إنما عرفت عن الصوفية، وأصلها من ترانيم النصارى وأنغام النصارى قلدوهم. فلا ندخل هذه الأمور في مجال الدعوة، لأن إذا فتحنا هذا الباب فإن الناس لا يتوقفون عند حد، ويدخلون في الدعوة إلى الله ما ليس منها، ويشغلون الناس بهذه الأمور عن الحق وقبول الحق. نعم. استمروا وفقكم الله، استمروا في طريقكم في الإنكار بتبليغ ولاة الأمور، والتكرار، تكرار هذا الأمر، تأكيد عليه، ومع ولاة أمور النساء من آبائهن أو إخوانهن أو من له عليهن ولاية، واصلوا هذا وكرروا ولا تيأسوا. أنتم تبرأ ذمتكم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجهود، كما قال الذين ذكر الله عنهم في قصة أصحاب السبت، أنهم لما وقعوا في المعصية كان من المؤمنين من ينصحهم وينكر عليهم، فقال بعض المؤمنين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأن تبرئ ذمتك ولا تيأس من النتيجة بإذن الله. فواصلوا وفقكم الله، واصلوا ما أنتم فيه من إنكار هذا الشيء مع ولاة الأمور ومع القائمين على النساء ومع مراكز الهيئة، لعل الله أن ينفع بالجهود ولا تيأس. نعم. حال الناس، نعم، إيش يحتاجون إليه، إيش الأخطاء التي عندهم، إيش الطريقة المناسبة لخطابهم ودعوتهم. لا بد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه بحالة الوافد عليهم، من أجل أن يستعد لهم، لأنه إذا واجه ناس يجهل حالهم ربما أنه يخطي في طريقة دعوتهم فيتخذ معهم شيئا لا يناسب معهم فيحصل شيء من يحصل شيء من الضرر أو من غير المقصود، سواء تسميها انت فقه الواقع أو ما تسميه، المهم هذا هو. نعم. كتب كثيرة ولله الحمد، أعظمها كتاب الله عز وجل. كتاب الله بيّن طريق الدعوة إلى الله وشروطه ما يتخذ يعني مناهج الدعوة، بيّنها القرآن في الآيات، يسرت لكم شيئا منها، والقرآن مملوء منها. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس في مكة في المدينة، دعوته في السفر والحضر، دعوته للعالم، كتابته للرسائل للملوك، ملوك كسرى وملوك الفرس وملوك الروم وملوك اليمن وغيرهم. فمنهج الدعوة موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب التفسير وشروح الحديث، كلها تبين هذا الأمر. ولو قرأت في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم في فقه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته لاستفدت الشيء الكثير من هذا. نعم. يقول عنه أهل العلم إنه غير مقصود منه اليمين، هذا غير مقصود من اليمين، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، أدل على أن هذا اللفظ مما يجري على اللسان مما جرت به العادة ولا يقصد به اليمين. هذا جواب. الجواب الثاني أن هذا محمول على ما كان قبل النهي فيكون منسوخا بالأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله، محمول على ما كان في أول الأمر ثم نسخ. نعم. لا يجوز أن الإنسان يترك أهله ونفسه ويترك التزود بالعلم النافع، يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين لا ضرر ولا ضرار، فيدعو إلى الله بحسب ما يستطيع مع قيامه بشؤون أهله ووالديه وأسرته، وكذلك يترك فرصة لنفسه للتعلم والمطالعة والتزود بالعلم النافع، يرتب أموره. نعم. ما يغلب جانبا على حساب جانب آخر، وإنما يرتب أموره على حسب هذه الضروريات، كل لأهله منه نصيب ويكون للمطالعة نصيب ويكون للراحة نصيب ويكون للدعوة إلى الله نصيب. نعم. السائل يقول ما حكم الكتاب بمناسبة ختم القرآن مع بيان درجة الأثر الذي ذكر عن النظر مروي، نعم مروي عن عمر، فهو دليل على، ويكون هذا من الشكر، من شكر الله عز وجل على النعمة. إذا أكملت حفظ القرآن تعمل وليمة وتدعو إليها الأصدقاء، هذا من شكر نعمة الله عز وجل. والأصل في هذه الأمور والعادات، الأصل فيها الإباحة. وكذلك عمل الحفل هذا فيه تشجيع، فيه تشجيع لحفاظ القرآن، وفيه ترغيب للآخرين من الشباب أنهم يقبلون على دراسة القرآن، فهذا من التشجيع ومن وسائل ترغيب في تحفيظ القرآن الكريم، لا مانع منه إن شاء الله. نعم. هذا السائل يسمع منهج الدعوة إلى الله ويقول: هل يجوز فرض الدين على السياسة بأن يقابل منها وأعطوا عند لا علاقة له بالسياسة؟ من قال هذا؟ السياسة معناها يعني الكلام في ولاة الأمور والتشهير بهم، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أما مناصحتهم وإيصال الخير إليهم، مناصحتهم وإيصال الخير إليهم، فهذا أمر واجب. الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكن لا عن طريق التشهير بهم وانتقادهم في المجالس أو في الأماكن أمام الناس، هذا لا يجدي شيئا، وإنما يسبب شرورا كثيرة، وليس هذا من الدعوة إلى الله، ولا هو من إنكار المنكر، وإنما هذا من إيقاد الفتنة والشر بين الولاة وبين الرعية، وهذا ليس من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وليس هو من جمع الكلمة ولم الشمل. مناصحة ولاة الأمور تكون معهم، إيصال النصيحة إليهم إما مباشرة وإما عن طريق الكتابة أو عن طريق الوصاية، يوصي من يتصل بهم ويبلغهم النصيحة أو الملاحظات، هذا هو المطلوب. نعم. هذا السائل يقول: إذا دعوت أحد الإخوان إلى حفظ القرآن مثلا، علما بأني لم أستطع ذلك لعدم تفوقي إلى ذلك، أو دعوته إلى قيام الليل وأنا لا أستطيع ذلك لأن الفجر سوف يطول، فهل في ذلك شيء؟ لأن إيش؟ لأن مراد الفجر سوف تطول. صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، فلماذا تأخر أنت لما طلوع الفجر؟ خلك نصيب من القيام في آخر الليل ولو قليلا قبل الفجر، بساعة، بنصف ساعة، ثلث ساعة، ما تيسر. وأما إنك تنام لما يطلع الفجر، ما في شك إنه فات وقت القيام، فوت على نفسك هذا الشيء. فرتب أمورك واجعل من آخر الليل وقتا تعتاد القيام فيه، وتعمل الأسباب للاستيقاظ، والله جل وعلا يعينك إذا علم منك النية الصالحة، يعينك على ذلك. ثم في آخر الأمر تعتاد هذا الشيء ويسهل عليك جدا. نعم. نعم، لا شك أن الدعوة يشترط لها العلم، الذي ليس عنده علم لا يستطيع الدعوة، كيف يدعو وهو جاهل؟ إذا سئل عن شيء أو ألقي عليه شبهة ماذا يقول؟ إن أجاب بدون علم فالمصيبة، وإن سكت وقال عجز وهو يدعو إلى الله صارت مصيبة أخرى، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري مصيبة أعظم. فلا بد من العلم، لا بد الذي يدعو الناس أن يكون على علم، وإلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. لكن قلنا لكم هناك أمور ظاهرة بينة، مثل صلاة الجماعة، مثل الربا، التحذير من الربا، مثل الحث على طاعة الله ورسوله، هذه أمور ظاهرة حتى العامي يعرفها، فهو يدعو إلى الله بحسب ما يعلم وبحسب ما يفهم، وما هو ظاهر أيضا، ما هو محل خطأ ولا محل غلط. ما حد مغلط كذا قلت للمتكاسل الله يهديك حافظ على الصلاة، أنا ما أشوفك في المسجد، صل مع المسلمين، لا تنم عن صلاة الفجر، أحد يغلط في هذا؟ هذا شيء واضح. كذلك مع أولادك، أنت مأمور بأنك تأمرهم وتنهاهم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، هذه أمور ظاهرة يعرفها كل أحد. لكن الأمور التي تحتاج إلى علم وفقه، معرفة الحلال من الحرام، فيها حدود الله سبحانه وتعالى، لا بد أنك تعلم أولا، لا تدخل فيها إلا عن علم وبصيرة، لا تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا منكر وهذا معروف، وهو من الأمور الخفية التي تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى بصيرة، هذا هو المقصود. أما الأمور الظاهرة فهذه لا بأس، تدعو على حسب فهمك واستطاعتك. نعم. السؤال من المدير، يقول فضيلة الشيخ، هل وسائل الدعوة في المقام الدينية أم لا، والمقام الدينية؟ دعوة إلى الله توقيفية، نعم، منهجها توقيفي، يرجع فيه إلى ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول دعا إلى الله 23 سنة منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله، 23 سنة يدعو إلى الله، فيراجع سيرته وطريقته في الدعوة إلى الله، وينهج منهجه عليه الصلاة والسلام. أما إحداث شيء ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة فهذا يجر إلى محذور ويجر إلى شرور. ليس في شيء، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يريد أن يدعو إلى الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة ومنهجه في الدعوة، وكذلك منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، منهج الأئمة المصلحين والمجددين، يسير على هذا المنهج وهذا المنوال. نعم. السائل يقول سؤال مهم: ما حكم نقل السيارات لبعض المدرسات بأن تكون مجموعة من النساء، انتقال مجموعة من النساء من المحرم يرفعون إلى مسافة سفر بينما يجب في يوم يدرسون ويعودون، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، مسافة سفر 80 كيلو فأكثر لا يجوز إلا بمحرم، ولو كنا جماعة من النساء لا بد من المحرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وأنها ترجع في يوم أو ما ترجع، ليس هناك فرق لعموم الأحاديث، الأحاديث عامة، فمن خصصها فعليه الدليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع نكمله بهذه المادة المختارة. هذا سائل يقول وكاتب بالخط الأحمر يقول نرجو منكم نصيحة عامة.